الفريق الثامن والعشرون من تشكيل الحافظ بن كبير لسورة البقرة. تعليق السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. قراءة تلميذه الشيخ عبد الثمر بن سعود وعيده حفظه الله. عاديا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه مقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحل. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء والفرساني. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشوي من الميت ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة العلقة من العلقة ولا يأكل إلا العلقة وإن كانت حوالي حياة ويحمل معه ما يبلغ الحلال فإذا بلغه ألقاه. ويقوله ولا عاد ويقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس لا يشبع منها وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في ميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجب عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. مسألة إذا وجد المضطر ليتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له يأكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه الضمير يرجع إلى من أحسن إليه بقول كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا فيه قولان ولا روايتان عن مالك. ثم أورد لي سلم بن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية. طبعا المسألة هذه سلم المحيط قول عطاء الفرساني أنه لا يطبخه ليس بعيد يأخذ حاجة مثل ما يأتي إن شاء الله في أول مائدة بسط الأمر لا أنت مائدة أيضا يأخذ حاجة من الميتة ويدخر إذا كان يخشى المستقبل حتى يجد الحلال يأكل ما يأكل حاجته منها لا يكون باغي ولا عادي مثل ما تقدم من طرف المخمصة غير مجيانة في الإذن فإن الله هو في آية المائدة مقسومة مفترض إلى هذا الشيء ليس باغي في تأكله ولا عاد ما حل الله له بل هو مفترض حقيقة. نعم يعني يفعل ما يحتاج إليه يعني قد لا يشتهي هذا بطوق ومن خرج بابه أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة. هذا خلاف مشهور لكن الصحيح أنه لا رخصة ولو أن مسافر لا رخصة إذا اضطر يأكل فالبغي في تعدي حدود الله والتعدي كذلك من جهة الأكل لا من جهة أعماله أسفاره. نعم يأكل يأكله عند مندوحة لا يجوز له لا بد يكون مضطر في مخمصة في وجاعة يحتاج إليها فالآيات تفسر بعضها بعضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميت بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا؟ فيه قولانهما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شراحيل العنزي قال أصابتنا عاما مخمصة فأتينا المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا سنبلا فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا سائيا ما أطعمته إذ كان جائعا ولا سائيا ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حادث به غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث. وقال المقاتل بن حيان في قوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار. وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا حل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيما أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميت للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال هراسي بالكيال هراسي بالكيال هراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. وفي رخصة من جهة وفي عزيمة من جهة لكن من الميتة إن الضرورة يقال لها رخصة من جهة أنها حل بعد حرام حلها الله بعد الحرام قال رخصة الله. كما يقال في صلاة القاعد في المرض على جنبه رخصة من جهة أن الله يستر لها هذا الأمر وراجل من جهة ثانية من جهة في أكل الميتة إنقاذ الله من الموت كما أنه يجب على المريض يصلي قاعدة استطاع إذا لم يستطع وجب عليه يصلي قاعدة يعني على جنبه إذا استطاع. فهذه الأشياء وأشباهها رخصة من جهة وواجبة من جهة رخصة من كونها أبيحت من شيء لا يجوز لأن لا يجوز الإنسان أن يأكل ميتة ولا يجوز يصلي قاعده قادة على القيام ولا يجوز يصلي ثنتين وهو غير مسافر. فإذا جاءت العلة جاءت المخمصة جاز له الأكل من الميتة وجاز له إذا كان مريضا يصلي قاعدا ووجب عليه من جهة أخرى أن هذا واجب عليه يجب عليه أن يصلي ولا يخلي الصلاة صلي وقاعد وجوب يجب عليه أن يكون من الميت حتى لا يموت إذا كان خطر الموت في عزيمة من جهة ورخصة من جهة. نعم لازم الشيء لازم يعني نعم إذا مات بالجوع هو عنده ميتة يعني قصده ولا أكل منها. نعم. هذا قال قول المقاتل قول الوفي قوي قول قوي لأنه قال عانى على قتل نفسه بعدم الأكل. نعم. حديث صاحب الحائط من المقام الجي ويد الآن مثل ما يدل على حديث عمر الثاني إذا مر الحائط وأكل منه هو ذو حاجة من غير تخبنه أكل تمر أكل فريك ومحتاج فلا بأس عليه لكن لا يخل شيء لا يحمل. نعم. من ذي حاجة هذه من ذي حاجة قلوب العاب. نعم. ولو لم يكن ضروره ولا مو ضروره حاجه. نعم. وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله الماضي من باب فعل معتل فإذا جاء معه الوهم رضوا خشوا لأصله رضي خشيا فلما جاءت الواو قلبت لياء واو رضوا خشوا فلفت الواو وبقيت واو الجماعة. نعم. عندما يقول على تعظيم آبائهم عندنا إياهم فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا لئلا تذهب رياستهم نعم نعم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم تعظيمهم إياه لأنهم يرونهم أهل علم ويعظمونهم ويعطونهم الهدايا يتقربون إليهم بها. نعم. فلهذا جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى لا تذهب رياستهم حتى لا تذهب هذه الأطباع وهذه الهدايا وهذا التعظيم فكتموا الحق من أجل ذلك نسأل الله العافية. وهذا ليس خاصا باليهود عام كل من فعل فعل اليهود فلا يتعم. نعم صلى الله عليه وسلم. فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إلقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل والقطعيات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة

يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل وهذه الآيات وأشباهها فيها العظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام والتذكير بأحوال المغلوب عليهم من اليهود وأشباههم ليحذر من جعل الله في قلبه الهدى أخلاقهم وصفاتهم مثل ما قال السلف حذيفة وغيره مضى القوم ولم يعن به سواكم لمضى أولئك اليهود وأشباههم ومضى فيهم ما مضى من حكم الله لكن المقصود تحذيرنا وإنذارنا أن نعمل أعمالهم. الذم لأهل الكتاب والذم لمن مضى على أعمالهم السيئة وكتمان الحق واتباع الباطل وإظهار الشقاوة كل ذلك مقصوده الحذر والتحذير لنا أن نسلك مسلكهم وأن نسلك سيرتهم فنستحق ما استحقوه من العذاب نعوذ بالله. نعم. فما أدوهم لعمل معه شدة ما هم فيه من النار يعني والأمر ليس إليهم لا مفر لهم لكن الإشارة إلى عظمهم شدته وإلا فهم لا حلة لهم ولزموا بالنار وحكم عليهم بها وليس لهم مفر منها لكن من شدة هونه وقال فما أصبح كيف ما ماتوا كيف متى ولكن الله كتب أن لا يموتوا فإن أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم عذابها هكذا حكم عليهم سبحانه قال جل وعلا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نسأل الله العافية. نعم. ذكر عن ابن أبي حاتم بن مردويه ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه في الصحيح خرجه البخاري ومسلم في الصحيح أو أحدهما رحمة الله عليه. نعم. شيخ زاني وملك كذاب شيخ كبير السن الضعفة الدواعي ومع هذا يأتي الفاحشة ملك كذاب قد أغناه الله بالملك وعنده الأموال يكذب لماذا يكذب لأن سجية لا وطبيعة لا نسأل الله العافية وعين مستكبر فقير مستكبر وش اللي يدعو يا كبير فقير الغني قد يتكبر من أجل أغناه من أجل أمواله ثم لو زالت عن الأموال ربما رجع وتاب لكن هذا عائل فقير ثم يتكبر هذا يدل على أن السجية وطبيعة الله خلق الله نعوذ بالله. ولهذا قال السلف أن هذا الحديث وأشباهه يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي ثم قل الداعي عظم الذنب فإن شدة الداعي وغلبة الداعي قد يخفف لكن هؤلاء الداعي ضعيف لماذا يزني وهو شيخ كبير لماذا يزنيه ملك عنده الأموال عندما يريد لماذا يكذب لماذا يتكبر وهو عائل كل يدعو إلى الكبر لا وظيفة ولا مال يدعو إلى ذلك ولكنه خلقه الكبر وما طبع عليه نعم بالأنام. نعم. أيضا الحديث الذي أتى في مسلم الإزارة والمنان رواه مسلم الصحيح. نعم. مسلم الإزارة والمنان وفي المناطة والمنافق وسلم الحديث الكهن رواه مسلم الحديث أبي ذر. نعم نسأل الله العافية. نعم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. ثلاثة كثيرة وأظنه ألف فيها أظنه ألف فيها بعض أهل العلم حديث تبدأ بثلاثة كذا وكذا ثلاثة وهي كثيرة. نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله ويؤذيهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من بعد الحديث شيخ زاني ملك كذاب قائل مستكبر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم وشيمة زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. الحديث الثالث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم خير ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان فيما أعطى والمسلم إزارة. ونفق شلعة من حديث الكاذب في الصحيحين عن أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم خير ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجعل فضل ماء بثلاث يمنعون من السبيل. ورجل بايع مسألة بعد العصر فحلفه له بالله لا أخذ بها كذا وكذا فصدقه على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايع إلا الدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. إلا غير هذا من الأحاديث بها ثلاثة لو جمعت تكون كثيرة. لو جمعت جديرة بيجمع بها كتاب تجمع في رسالة لم تكن جمعت. يغلب على ظن بعض أهل جمعها لأنهم ما يخلوا مثل هذا. نعم نعم ما ينظر إليه نظر عفو وإحسان ومحبة والله لا يخفى عليه يعلم كل يرى كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتوا المال لهم به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عامر بن الشفي عن عبد الله عبيد الله ليس بن عامر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن الشفي نعم عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابي ذر رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فتلا عليه ليس وجوههم الى المشرك والمغرب الى اخر الايه. قال ثم سال لا ريب أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على كثير من خصال الإيمان وشعاب الإيمان وقواعده وأصوله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله, يعني ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر. والبر إذا أطلق هو الإيمان وهو الهدى وهو التقى. ولهذا أشكل على بعض الناس تفسير الإيمان بهذا, ولكنه واضح لمن تأمل أن البر والإيمان والهدى والصلاح والإسلام كل ذلك إذا أطلق شمل جميع خصال الإيمان وشعب الإيمان

قال الله تعالى: والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز. حديثه بقية: ولا يقوم فيسأل الناس، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يفطر فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أحق باسم المسكنة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه، لأنه متعفف ليس عنده غنى ولا يجرى على سؤال الناس ولا يفطل فيتصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس هم أولى بأن يحسن إليهم ويعطون من الزكاة ويواسون، وإن كان ذاك الذي يسأل الناس فقير أيضا يسمى مسكين. من يسأل الناس المحتاج يسأل الناس هو مسكين، لكن أولى منه باسم المسكنة وأحق بهذا الوصف وأحق بالعناية هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعفف الذي لا يجد غير يغنيه من كسب ولا مرتب نحوه، ولا يفطل فيتصدق عليه أنه متعفف مجهول مجهول الحال، ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى. هذا هو أولى من غيره وأحق باسم المسكنة. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشريب السرعة، إنما الشريب الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الذي يصرع الناس ويطرح الناس أولى بهذا الاسم وهو السرعة، بل أولى من بهذا الاسم الذي يقهر نفسه ويمنعها عند الغضب مما لا ينبغي، فهو أولى بأن يسمى سرعة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعود الرغبة فيكم؟ قالوا: من لم ينجب من لم يولد له، يعني العقيم رحمه الله. قال: لكن الرغوب يعني أولى بهذا الاسم من لم يقدم من ولده شيئا، من لم يمت له أطفال، هو أولى باسم العقيم والرغوب. من قدم أطفالا فهو الحقيقة قد قدم خيرا، لأن أطفاله من أسباب سلامته من النار إذا كان مسلما، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يموتون ثلاثة أفراد تملوا الحنث إلا كان له حجابا عن النار. قالت امرأة يا رسول الله: وإن اثنين؟ قال: وإن اثنين. نعم. ولهذا نظائر في نفي الاسم عن من هو ليس أولى به وإثباته لمن هو أولى به. نعم. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفي في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف. وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفي في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسائلين، وهم الذين يا ابن السبيل وهم من أصناف الزكاة ويعطى في الصدقة، هم أبناء السبيل، والسبيل هو الطريق، وأبناء السبيل هم الذين تنقطع بهم النفقة في بلد الغربة جاء من بلاده لحاجة فانقطع به النفقة، جاء من مكة إلى الرياض، من الشام، من مصر، من بعيد، من غير ذلك، إلى الرياض، إلى مكة، إلى المدينة، فانقطع به، ذهب النفقة. فهذا يعطى ما يوصله إلى بلاده، ويصدق إذا لم يكن هناك ما يكذبه، إذا كان القرائن تدل على صدقه وأنه انقطع به، أو شهد له بذلك من يعلم حاله، يعطى من الزكاة ومن الصدقات، يسمى ابن السبيل. ومثل الضيف الذي نزل بك وأبدى حاجته وأنه ليس عنده ما يرده إلى بلاده، أنه جاء مثلا يطلب الرشد، أو جاء لحاجة خصومة، أو لطلب العلم، أو لأسباب أخرى جاءت به، هذا الضيف يعد من أبناء السبيل كما قال علي ومن ذكر معه رضي الله عنه، فيعطى من الصدقات ومن بيت المال ومن الزكوات ما يرده إلى بلاده. نعم. إكرام الضيف يكون من الزكاة؟ لا، إكرام الضيف لا، لكن ما يرده إلى بلاده. أما إكرام الضيف من مال الإنسان، حق من مال الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. حق. نعم، حسب طاقته المنزول. نعم. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب وهم المكاتب، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن. والمعنى في هذا أن السائل يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات ولو جاء على بعير أو فرس أو غير ذلك، ما دام ليس هناك ما يدل على غناء. والسائلون أقسام ثلاثة: سائل تعرف أنه محتاج وأنه فقير، ولو كان عنده دابة يركبها أو سيارة لحاجاته، لكنه فقير والسيارة عنده لا بد منها لحاجاته، أو حمار أو بغل أو غير ذلك مما يركب، ولكن تعرف أنه محتاج فقير فيعطى. الثاني معروف أنه غني وإنما هو حريص على المال، جشع في طلب المال وهو ليس مستحق، هذا لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها، بل ينصح ووبخ، قال إنه لا يجوز لك هذا، ليس لك أن تسأل الناس وأنت في غنى. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة، فليستغل أو ليستكثر. فأنت مخطي ولا يجوز لك هذا العمل. رحمه الله. الصنف الثالث مجهول، ما يعرف حاله، غريب يسأل مجهول ما تعرف حاله، هذا يعطى أيضا لعموم قوله تعالى: وفي أموال حق معلوم للسائل ومحروم، ولقول السائلين وما جاء في معنى ذلك. نعم. عندما يحاسب يقول صواره يحيى بن أبي يعلى مجهول كما في الميزان، وقال الذهبي: روى عنه مصعب بن محمد، أي فهو مجهول العين وللحديث طرق لا يثبت منها شيء. راجع تفريج الخشاب. نعم. مصعب بن محمد. نعم شيخ. تقريبا عنده. نعم. مصعب. هل اللي عندك؟ مصعب بن محمد. أي. يعلم النبي يحيى. ماذا قال الشيخ؟ ها؟ تحط ماذا قال النبي يحيى؟ ماذا؟ نعم. الفقير يعني اللي حرم من المال ثم أصابته جايعة أو جيل أو ريح أو جراد أو من أصله فقير محروم من المال يعطى، يعني حرم من المال لأسباب، إما أسباب جديدة أو أسباب قديمة. نعم نعم. مصعب بن محمد مصعب بن محمد بن عبد الرحمن بن شرحبيل العبدري المكي لا بأس به من الخامسة، أبو داود النسائي وابن ماجه. غير أحد مصعب محمد محمد ما في غيره. طيب نعم، المقصود هذا صح ولا ما صح للسائل؟ هذا في نظر صحة نظر من جهة الإعلام من جهة سماع من فاطمة، لكن صح أو لم يصح هذا حكم السائلين على الأقسام الثلاثة. نعم. هو في الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت فتلا علي وآت المال على حبه. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وفي الرقاب. وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون الأعور. وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن الشعبي وقوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها. اسمه مجنون وكلية أبا حمزة. نعم. وأقام الصلاة الأدلة كثيرة ضعف الحديث من جهة أبي حمزة ومن جهة الشريف، لكن الأدلة كثيرة على أن المال في حق سوى الزكاة. الزكاة حق مفروض سنوي أو على حسب نتيجة الغلة كزكاة الزروع والثمار، ولكن في الأموال زكاة أخرى في حق الزوجة، في حق القريب، في حق الضيف، في حقوق. ولهذا قال عز وآت المال فذوي القربى، قال تعالى واعبدوا الله ويرشدوا شيء والإحسان ومن القربى والأيتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب والصاحب اليوم من السبيل ومن خذ إيمانكم. فالمال فيه حقوق رحمك الله غير الزكاة لها أسبابها. نعم نعم نعم. الضرائب التي تفرضها الدول هل هذا حق بالمال يعطى يعني؟ هذه خارج يعني عما يتعلق بالزكاة، هذه قد تكون مفوس ما تجوز، ولكن الإنسان سلمها بغير اختيار قد يكون لها مسبب من شرع عند بعض أهل العلم. فالطائف تختلف عن هذا، ما لها دخل في الزكاة. نعم. المال حق سوى الزكاة في ضعف من جهتين، من جهة أبي حمزة ومن جهة شريف شريف بن عبد الله القاضي ومن جهة أبي حمزة هذا ميمون. نعم ما صحيح الحديث لا يثبت لأنه يدور على ميمون بن حمزة الأعور. وقال الإمام أحمد اترك الحديث وقال الدارقطني ضعيف. وقال أبو حاتم يكتب حديثه وقال البخاري ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي ليس بثقة انت بالقاد في الميزان. في تعريف كلام الشيخ نعم في تعريف الشيخ مين. يقول بهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري: وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. إنما هي عامة ومخصصة. وآية المائدة قوله تعالى: وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين لا أعلم. يعلم به التوراة، وأخبر الله بذلك لنا لأنه شرع لنا، لأنه أقره هذا لما وقف فيه الشريعة المحمدية والشريعة الموسوية. وآية البقرة مخصصة: هذا التخصيص يقيد آية المائدة بقولها النفس بالنفس، ويدل على أن النفس إنما تقتل بمماثلها ومكافئها، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ويقتل الذكر أيضا بالأنثى كما جاءت به السنة، وهو مخصص أيضا لهذه الآية الكريمة، والسنة تخصص الكتاب. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل الجارية بالجارية ورض رأسه بالحجرين كما فعل. فالنصوص تقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض. والأصل هو عدم النسخ، وقاعدة أن الجمع يقدم على النسخ، لا يوصل إلى النسخ إلا بشروط، منها علم التاريخ، من تاريخ المتقدم والمتأخر، ومنها عدم تعلم إمكان الجمع وتعلم الجمع، وهو هنا غير متعلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المرأة فيقول: أنثى بالأنثى لا مفهومة، وأما العبد بالعبد هو باقي على حاله، لا يقتل الحر بالعبد لأنه سلعة كما قال المؤلف. ولهذا ذهب الجمهور إلى ذلك. وهكذا لا يقتل المسلم بكافر لأنه لا يماثله، ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ولا يقتل مسلم بكافر. فيؤخذ من الدية ويعزر على عبده وظلمه، ولكن لا يقتل به. وأما حديث سمرة فهو ضعيف، لا يقاوم هذه النصوص: من قتل عبده قتلناه، والذي جدعناه هو الله ضعيف لا يقاوم من نص القرآن الكريم. ويدل على ضعفه حديث: من قتل عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة. ما قال يقام عليه في الدنيا، ويقام على الحد يوم القيامة، دل على أن القصاص لا يحصل بذلك في الدنيا، والقصاص أشد وأعظم، فإذا كان حد القاتل لا يقام من باب أولى القصاص. نعم. نعم كل منه يصل بالآخر. نعم نعم في العمد كل هذا في العمد. نعم. مسألة. قال الحسن وحفا لا يخبر الرجل بالمرأة بهذه الآية وخالفه الجمهور لآية واحدة ولقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. وهذا ضعيف أيضا. صواب أنه يقتل بها والرجل يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم. مسألة ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال معطي أولان قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم ولا يربح في سمعه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكى ابن منذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن منذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباها قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلف الصحابة فسبيلهم النظر. الصواب ما قاله الجمهور من قتل جماعة بواحد ولا يلتفت إلا ما شد عن ذلك وهو الذي قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا ذهب إليه الجمهور ولأن فيه سد لذريعة التحيل على قتل الناس في تجمع الجماعة. فإن إذا ترك قتل الجماعة في واحد صار هذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظلمهم قتلهم بغير حق. فيتجمع اثنان وثلاثة وأربعة ويقصدون إلى الواحد فيقتلونه ويقولون لا يقتل الجماعة بالواحد. هو وسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات. وقاعدة الشريعة سد الذرائع المفضية إلى الشر والفساد. وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك. فإذا تجمع ثلاثة أو أربعة على قتل واحد تعاونوا عليه قتلوا منه. وهكذا في قطاع الطريق يقتلوا الجماعة بالواحد وجدهم لمباشرهم سواء يقتل هذا يقتل هذا وهذا سدا لباب الشر والفساد وحماية لأنفس المعصومة من الظلم. فالجماعة متعاونون وجماعة قطاع الطريق كالشيء الواحد يقتلون جميعا حسبا لمادة الفساد وقضاء على أسباب الحيل والمكر وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابثين. ولهذا ذهب عنه ذهب إليه الجمهور وهو مذهب أحمد أيضا. هذه الرواية نحن شاذة المخالفة لما قاله الجمهور والذي في كتب الحافلة توافق ما في كتب الآخرين من قتل الجماعة بالواحد. نعم. وقولة من عزي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عزي له من أخيه شيء فالعفو أن يقل الدية عنه. وتداوي عن العالية وأبي الشفاعة مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عفي له من عفيه شيء يعني فمن ترك له من عفيه شيء يعني اخذ الدية بعد استخفاف الدم وذلك العفو فاتباع فمن ترك له من عفيه شيء يعني فمن ترك تريك. فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف. يقول بعض الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني ولا نون بالنون ولا معهن نعم ولا معهن عن المدافع وهو الحاكم حديث سلام عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤدي المطلوب بالإحسان بإحسان وتدارك نعم مطلوب نعم وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن عمرو عن عمرو يعني عمرو بن جعفر نعم عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان وتدارك على سنة مطلوب المطلوب اللي عليه الجهاد نعم ويؤدي المطلوب بإحسان وتدارك على سنة بن جبير وابو الشعثاء وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتاده وعطاء الخراساني والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان مساله وهذا معناه ان الواجب على من توفي له عن القصاص وسمح الورثه بالديه ان يؤدي باحسان والا يماطلهم والا يؤذيهم بل يبادر وفي سارع الى اداء الحق لان هذه المماطله والاذى قد يفضي الى ان يرجعوا عن ما سمحوا عنه وان يقتلوه بعد ما عفوا عن القتل فتقع فتنه وفساد فالواجب ان يبادر الى اعطائهم الديه اغتناما لسماحهم فرصه سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان او نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل فتكون فتنه الواجب البدار بالدية بعد ما عفي له ان يبادر ويسارع حسبا للماده وقضاء على اسباب الشر لا يسالهم الرجوع لكن قد يزين لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزين لهم الشيطان أو نوابه فيرجعون عنهم فيستحقون أن يقتلوهم أيضا إن شاء الله نعم نعم نعم فسأل قال مالك رحمه الله تعالى رفع المسألة نعم نعم نعم العفو العفو العفو إلى الدية وإذا عفوا عن الدية والقصاص جميعا هو أفضل وأفضل وأنت هو أقرب للتقوى من عفا وأصلح فأجره على الله لكن إذا رأوا أن العفو قد يفضي إلى شر إلى فساد من قرائن الأحوال فقد يقال حينئذ القصاص أولى إذا رأوا أن القصاص قد يفضي إلى فساد لأن الناس فيهم السفيه فيهم العاقل فيهم قوي الإيمان وضعيف الإيمان قد يعفو ورثه ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم ويلعفوا ثم يفتاتون عليهم فيقتلون بعد ذلك فلينبغي للعافية ينظر ويتعمل ولا يعجل بالعفو فإذا رأى أن العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنة عفا يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن للمادة نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا نعم نعم يسقط القصاص وليس له إلا الدية جاء واحد انتهى جاء ما يتبعض أكثر من الدية لا بس على مئة على عشر ديات أو عشرين دية قد وقع على في أحد الصحابة وفي أحد السلف الصالح إذا عفى الورثة عن أكثر من الدية فلا حرج لأن هذا حق لهم لكن ما يلزمه إذا عفوا إلا برضاه أما الدية المعينة لا بأس ولو مرضوا أما عن أكثر من الدية لا يلزمه يقول لا اقتصوا مني ما أنا أعطيكم إلا الدية هم مرضوا بالدية ولا بأس وإلا خذوا قصاص مني